لبه يا اللي في عروقي غلاها يا ريحة الجنة ويا قبلة الدار يا حب واغلى من عيوني وماها نور وسعادة خاطري كل ما احتار يا حب واغلى من عيوني وماها نور وسعادة خاطري كل ما احتار نور وسعادة خاطري كل ما احتار بسمتي يا شمعتي يا ضياء يا منيتي ورضا شكم رد الأقدار يكفي رضا الله مرتبط في رضاها والخير والرزاق وجل الأعمار يكفي رضا الله مرتبط في رضاها والخير والأرزاق وجل الأعمار والخير والأرزاق وجل الأعمار أمي ما غير أمي جعلني من عنا الوقت الأجار لبى مواطيها ولبى ثراها ولبى أي شيء تطلبه قبل تختار لبى قبل تختار يا رب تحفظها وترفع نباها احرم جسدها يا إلهي من النار اللي حياتي كلها من عطاها الجنة وهي قبلة الدار اللي حياتي كلها من عطاها هي ريحة الجنة وهي قبلة الدار هي ريحة الجنة وهي قبلة الدار No.